قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 52 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الوكالة، ونبدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشركة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله تعالى: باب الشركة. نعم، قال: باب الشركة. والعلاقة بين الشركة والوكالة ظاهرة، من جهة أن الشريك أو الشركة فيها معنى الوكالة، فالمضارب مثلا في شركة المضاربة وكيل عن رب المال، وفي شركة الأبدان كل منهما وكيل عن الآخر في نصيب شريكه، وهكذا الشأن في معنى بقية أنواع الشركات. وبناء على حضور الوكالة في الشركة ناسب أن تذكر بعد كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الوكالة. والشركة، ويقال الشركة على وزن نعمة، ويقال أيضا الشركة على وزن تمرة، أصلها في اللغة الاجتماع، وهي في الاصطلاح كما سيأتي معنا. تفضل. وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أي الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى مشعر بأن الشركة على نوعين: الشركة في الاستحقاق والشركة في التصرف. فالشركة في الاستحقاق هي التي تسمى شركة الملك، يعني ثبوت الملك لاثنين أو أكثر في عين ومنفعة، أو في عين بلا منفعة، أو في منفعة بلا عين، أو في حقوق الرقاب كحد القذف، كأن يقذف جماعة بلفظ واحد. كل هذا من أنواع شركة الملك أو الاجتماع في الاستحقاق. وهذا النوع هو النوع الأول من أنواع الشركة. والنوع الثاني هو الشركة في التصرف. والنوع الثاني من أنواع الشركة هو الذي يريده الفقهاء هنا في باب الشركة، فهذا الباب معقود في الشركة في التصرف، معقود في الشركة في التصرف. وكما تسمى الأول شركة الأملاك، تسمى أو يسمى النوع الثاني شركة العقود، لأنها ناشئة عن عقد لا اشتراك في ملك. ومن المهم أن يميز طالب العلم بين النوعين، لأن ثمة أحكاما فقهية يختلف النوعان فيهما. والشركة جائزة في الجملة بإجماع أهل العلم، سواء الشركة شركة الأملاك أو شركة العقود. ومما يشهد لجوازها من القرآن قول الله تبارك وتعالى: وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فجاء الذم للبغي فدل على أن أصل الخلطة في الأملاك جائز ومشروع، كما أيضا جاء ما يشهد لمشروعيتها في السنة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشركاء، أو أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت بينهما أو خرجت من بينهما. وهذا الحديث كما قلت رواه أبو داود وفي إسناده ضعف. وإذا تقرر ما سبق وأن كلام المؤلف رحمه الله تعالى معقود في هذا الباب للشركة العقود، فإن شركة العقود عند الحنابلة على خمسة أنواع ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ولعلي أذكرها على سبيل العد قبل أن نشرع في الكلام في أحكامها، لأجل أن يحصل التصور لها. فالنوع الأول هو شركة العنان، والنوع الثاني هو شركة المضاربة، والنوع الثالث هي شركة الوجوه، والنوع الرابع هي شركة الأبدان، والنوع الخامس هي شركة المفاوضة. فهذه هي أنواع الشركة الخمسة. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول فقال: وهي أنواع، فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فشركة عنان، هذا النوع الأول، وعرفها بقوله أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. فحقيقة شركة العنان أنها الشركة بالمال والعمل من الطرفين أو من مجموع الأطراف، الشركة بالمال والعمل من مجموع الطرفين أو من مجموع الأطراف، أو بالمال من جميعهم والعمل من بعضهم، فهذه أيضا شركة عنان، بخلاف شركة المضاربة التي ستأتي معنا بعد قليل، وهي أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فشركة عنان، سميت شركة عنان من عنان الفرس من جهة أن المتشاركين متساويان في الجملة كحال فرسي الرهان، من جهة أنهما جميعا اشتركا بالمال واشتركا بالعمل. قال المؤلف رحمه الله: أن يشترك بدنان، وليس مراد المؤلف رحمه الله انحصار الشركة باثنين، وإنما بدنان أو أكثر، سواء كان مسلمين أو أحدهما، وتكره مشاركة الكافر، لكن مشاركة الكافر جائزة إذا لم يلي التصرف، يعني إذا كان التصرف عند المسلم. قال المؤلف رحمه الله: بما عليهما، بمعنى أن المال منهما وليس من أحدهما. المعلوم، يعني المعلوم الحاضر، فيخرج ما في الذمة، فالأصل أن يكون المال حاضرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو متفاوتا، فلا يشترط أن يكون المال المبذول من كل واحد منهما مساويا للمال المبذول من الآخر، بل يصح أن يكون أيضا متفاوتا. قال: ليعمل فيه ببدنيهما. وكذلك لو عمل فيه أحدهما يكون أيضا شركة عنان، لو اشترك اثنان بالمال والعمل من أحدهما فهي أيضا شركة عنان، لكن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، لأن منه المال ومنه العمل. أما إذا كان نصيبه من الربح حينئذ أقل مما يوازي ماله فإن هذه الشركة لا تصح، كما لو اشترك اثنان كل واحد منهما بمئة ألف وتولى العمل أحدهما، وكان نصيب الذي تولى العمل منهما 40% من الربح، فإن هذه الشركة لا تصح، لأن نصيب الذي تولى العمل دون نسبة الربح من ماله، نسبة الربح من ماله 50-50، أليس كذلك؟ لماذا لا يجوز؟ لأن الربح إنما يستحق بالعمل أو بالمال من جهة أنه نماء المال، فإذا أخذ الذي لم يعمل أكثر من ربح ماله كان الذي أخذه أكثر من نصيب ماله بلا عوض، لأنه ليس مقابل المال ولا مقابل العمل. واضح؟ طيب، لو كان بقدره، كان يشترك 100,000 والآخر 100,000 والعمل على أحدهما والربح يكون 50%، فهذا لا يصح شركة، وإنما يكون إبضاعا، لأنه في الحقيقة متبرع بالعمل، متبرع بالعمل. وهل يشترط، المؤلف رحمه الله تعالى نص على أنه لا بد أن يكون المال معلوما، وقلنا أيضا يكون حاضرا لا يكون فيه الذمة، أليس كذلك؟ فهل يشترط أن يكون مفروزا؟ بمعنى لو كان المال مختلط مشاع لهما، كأن يكون هذا المال مشترك لهما 30% لزيد و 70% لعمر، فهل يجوز أن يشترك فيه؟ الجواب نقول نعم، بشرط أن يكون مقدار مال كل واحد منهما معلوما. أما إذا كان هذا المال بينهما بالسوية ولا يعلم مقدار مال كل واحد منهما فإن هذا لا يجوز، لأنه يفضي إلى الجهالة والغرر. نعم، وسنذكر من خلال كلام المؤلف رحمه الله بعد ذلك شروط الشركة. تفضل. فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب الشركة، ما دام أنهما اشتركا ببدنيهما وماليهما فإن كل واحد منهما تصرفه في مال الشركة نافذ، لأنه اشترك بالبدن يعني بالعمل وبالمال، أليس كذلك؟ فقال المؤلف رحمه الله: فينفذ تصرف كل منهما فيهما، يعني في المالين، بحكم الملك في نصيبه. أما تصرفه فيما يوازي نصيبه فهو بحكم ملكه لأنه مالك، وفيما يوازي نصيب شريكه تصرفه بالوكالة. ولهذا قلت لكم بأن الشركة فيها معنى الوكالة. نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في رأس المال، فقال رحمه الله: ويشترط، وهذا الشرط ليس خاصا بشركة العنان فقط، بل هو أيضا في شركة العنان وفي شركة المضاربة، في شركة العنان وفي شركة المضاربة على حد سواء. يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، فقول المؤلف رحمه الله النقدين يخرج ما ليس من الذهب والفضة. لماذا يشترط أن يكون من النقدين؟ قال: النقدين المضروبين، يعني المضروبة نقودا وليس التبر، فقولها المضروبين يخرج التبر يعني الذهب الذي لم يصف ويضرب نقودا. لماذا يشترط الفقهاء أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؟ الجواب: لأن النقدين هما قيم الأموال، فقيم المتلفات إذا أتلفت تكون بالنقدين، أليس كذلك؟ إذا لم تكن مثلية. وكذلك أثمان المبيعات. قد يقول قائل: وقول المؤلف رحمه الله أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين يفيد بأن ما سوى النقدين كالعروض لا يصح أن تكون رأسا لمال شركة العنان أو المضاربة. فلو أن أحدهما جعل رأس ماله سيارة والآخر جعل رأس ماله فيها سيارة فلا يجوز. فإن قال قائل: وما المحذور في ذلك؟ فالجواب هو أن مقصود الشركة هو الربح، والربح لا يستحق إلا بعد سلامة رأس المال، فلا بد أن نرد رأس المال قبل أن نوزع الربح. وإذا كان رأس مال الشركة من العروض أفضى ذلك إلى الغرر، لأن العرض قد تكون قيمته عند تصفية الشركة أقل من قيمته عند الدخول في الشركة، فيكون في هذا غرر مضر بالمالك، وقد تكون أعلى فيكون غرر مضر بربي بالعامل بالمضارب، أليس كذلك يا أخوان؟ طيب. وفي هذا العصر نقول أيضا يجوز أن تكون شركة، يكون رأس المال من الأوراق النقدية العملات، الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية الآن هي أثمان المبيعات وهي قيم المتلفات. لكن أيضا لا ينبغي أن يكون رأس المال مختلفا، يعني لا يكون رأس المال من أحدهما بالدولارات ورأس المال الآخر بالجنيهات، لأن المحذور من اختلاف القيم ودخول الغرر موجود الآن، لأن العملات الآن في هذا العصر تتقلب أسعارها تقلبا شديدا. فربما مثلا لم تحقق الشركة ربحا حقيقيا، وإنما نزل سعر الصرف، وربما حققت الشركة ربحا حقيقيا لكن الضرر لحق العامل بجهة ارتفاع سعر الصرف. ولهذا نقول أيضا إذا كانت بالعملات بالأوراق النقدية فينبغي أن يكون بعملة واحدة. وبعض الفقهاء وهي رواية عن الإمام أحمد يقول يجوز أن تكون عروض بشرط أن تقوم عند الدخول في الشركة بحيث أنه عند تصفية الشركة يرد القيمة لا يرد العرض نفسه فيزول كثير من المحذور في ذلك. على كل حال قال المؤلف رحمه الله أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا, يعني لو كان فيهما غش يسير. لماذا؟ لأن الغش اليسير لا يمكن التحرز منه, وفهمنا من ذلك أنه لو كان الغش فيها كثيرا فإنه لا يجوز لكونه غررا فاحشا. نعم. وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في الربح, فقال رحمه الله وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. فيشترط في الربح شروط. الشرط الأول تحديد الربح, ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن يشترط لكل منهما للشريكين في شركة المضاربة في شركة العنان وأيضا في المضاربة للعامل ورب المال. والشرط الثاني في الربح أن يكون العلم به على سبيل الإشاعة لا على سبيل التعيين, يعني يقال لفلان 50% وللآخر 50% أو لفلان الربع وللآخر الباقي. ما يقال 5,000 من الربح للعامل والباقي لرب المال, أو 5,000 من الربح للشريك الأول والباقي للشريك الثاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث في الربح فقال يكون معلوما, لأنه قد يكون تحديد الجزء مشاع لكن ليس معلوما. كان يقال لك جزء من الربح, هذا جزء مشاع لكن هل هو معلوم؟ لا. صورة تحقق هذه الشروط كان يقول الشريك الأول ربع الربح فيكون جزءا مشاعا معلوما. ولماذا يشترط العلم وتحديد ما لكل منهم من الربح تحديدا مشاعا معلوما؟ الجواب هو لأن الربح إنما يستحق بحسب الاشتراط, أن الربح إنما يستحق بحسب الاشتراط, وبما أنه لا يستحق بحسب ذلك كان الاشتراط لا بد منه. طيب, لو أنه قال الربح بيننا وسكت فيصح ويكون الربح بينهما بالمناصفة, لأن قوله بيننا يفيد الشركة, والأصل في الشركة أن تكون على النصفين. يعني ما نقول أنه إذا قال الربح بيننا أن الربح يكون بحسب رأس المال, وإنما نقول إذا قال الربح بيننا فإنه يكون بينهما نصفين. طيب تفضل. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن لم يذكر الربح إلى آخر كلامه, وهذا يفيد صور تخلف شروط الربح إن لم يذكر الربح، يعني لم يتعرض للربح، لم يتعرض للربح وطريقة تقسيمه أبدا، فإن الشركة لا تصح. لماذا؟ لأن الربح كما سبق هو مقصود الشركة، فلما كان هو مقصود الشركة لم يصح الإخلال به. قال المؤلف رحمه الله: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، سواء كان ابتداء أو كان مجهولا مضاف إلى معلوم، كان يقول لفلان جزء من الربح أو ما يراه فلان، أو أن يقال له نصف الربح وشيء آخر مجهول، فإن هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأن الجهالة تمنع من تسليم الربح، كيف يسلم نصيبه من الربح وهو غير معلوم؟ قال المؤلف رحمه الله: أو دراهم معلومة. لو شرط أحدهما دراهم معلومة مع نصيبه المشاع من الربح، أو عوضا عن نصيبه المشاع من الربح، فإن ذلك لا يصح. لو قال الشريك الأول: لي من الربح 5,000 ريال والباقي لك، فإن هذا لا يصح. ولو قال: لي من الربح 5,000 ريال وما زال، فهو بيني وبينك بالنصف، فإن هذا لا يصح، لأنه يفضي إلى الغرر. كيف يفضي إلى الغرر؟ لأنه يحتمل ألا تربح الشركة غير هذه الدراهم، ويحتمل أن تربح ربحا كثيرا جدا يفوق هذا بمراحل، فيفضي إلى الجهالة. قال المؤلف رحمه الله: أو ربح أحد الثوبين. يقول لك ربح أحد الثوبين، أو لك ربح، يعني لك ربح إحدى السلعتين ولي ربح الأخرى، أو يقول لك ربح السفر هذا ولي ربح السفر الثاني، أو لك ربح شهر صفر ولي ربح شهر ربيع الأول، أو نحو ذلك، فإن هذا لا يصح أيضا، لأنه قد يحصل الربح في ذلك المعين دون غيره، أو يحصل في غيره دون المعين، أو يحصل فيهما على سبيل التفاوت، فيفضي ذلك إلى الغرر. والقاعدة في الشركة أن الشريكين يكونان على حد سواء، لأن مقتضى الشركة المقابلة. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. أما المضاربة فستأتي معنا في أنواع الشركة، وأما المساقاة والمزارعة فهما عقدان يشبهان الشركة، سيتكلم فيهما المؤلف رحمه الله تعالى بعد أنواع الشركة الخمسة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: إن المساقاة والمزارعة والمضاربة يعتبر فيها أيضا من حيث تحديد الربح بجزء مشاع معلوم ما يعتبر في شركة العنان، المضاربة كذلك، والمزارعة نصيب كل منهما في الثمر في الحب الخارج كذلك، والمساقة نصيب كل منهما في الثمرة كذلك، كما سيأتي معنا لا بد أن يكون معلوما مشاعا محددا. قال المؤلف رحمه الله: والوضيعة على قدر المال. الوضيعة أو الخسارة القاعدة فيها أنها تكون على قدر المال، في بعض النسخ على قدر المالين في شركة العنان، وعلى قدر المالين أو المال بالنسبة لكل منهما، سواء كانت الخسارة الناشئة بسبب تلف المال أو بسبب نقصان الثمن أو بغير ذلك من الأسباب، فإنها تكون على قدر رأس المال، يعني أنها لا تكون على ما اشترطاه. فلا يجوز أن يشترط في شركة المضاربة أو العنان، خاصة في شركة العنان، أن تكون الخسارة ليست على قدر المالين. فلو قدم زيد 100,000 ريال وقدم عمرو 100,000 ريال واشتركا في المالين بالعمل بأبدانهما، الربح يكون على ما اشترطاه. فلو قال زيد لي 3/4 الربح ولعمر بقية الربح ورضي عمر، فإن هذا جائز، لأن القاعدة في الربح أنه على ما اشترطاه. أما الخسارة فلا يجوز أن يشترط فيها شرطا، وإنما تكون على قدر المالين، على قدر المالين. وفي المضاربة تكون على رب المال، لا يجوز أن يحمل رب المال المضاربة الخسارة أو جزءا منها. طيب لماذا يا إخوان؟ الجواب هو لأن يد الشريك أو المضارب يد أمانة، ولا يجوز تضمينه بإجماع أهل العلم إذا لم يتعد أو لم يفرط. وبناء عليه، فإذا جعلنا الخسارة على غير قدر المالين فإن أحدهما ضمن الآخر شيئا من ماله، أليس كذلك؟ وهذا أيضا من أسباب منع الفقهاء اشتراط دراهم معلومة. فلو كان الذي يشترط دراهم معلومة هو رب المال، هو العامل، هو رب المال، فإنه سيستقل بالربح عن العامل. طيب بهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شركة العنان. ولو أردنا أن ننظر باختصار إلى أركانها وشروطها، فإننا نقول بأن أركان شركة العنان هي الشريكين والمال والربح والعمل. فأما الشريكين فيشترط فيهما أن يكونا جائزي التصرف، أليس كذلك؟ أما المال فيشترط فيه أن يكون من النقدين أو الأوراق النقدية، وأن يكون معلوما، وأن يكون حاضرا، لا يكون في الذمة، لا يكون في الذمة. لماذا لا يكون في الذمة؟ لأنه ربما كان حيلة إلى ربا القروض، مثلا يكون له عند شخص قرض فيجعله مضاربة لأجل أن يتربح من التأخير في القرض. أما العمل فلا بد أو يشترط أن يحدد هل العمل منهما أو من أحدهما. أما الربح فيشترط تحديده بجزء مشاع معلوم، فلو تخلف شيء من هذه الشروط فإن الشركة لا تصح حينئذ. نعم، تفضل. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. نعم، ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في شركة العنان بما ليس شرطا وقد يتوهم بأنه شرط، فقال ولا يشترط خلط المالين. فلو أن أحدهما قدم مالا والآخر قدم مالا فلا نشترط خلط المالين، لأن مقصود الشركة هو الربح، والربح لا يتوقف على خلط المالين، فاستثمار المالين وتنميتهما وتحصيل الربح من وراء ذلك ممكن حتى ولم يحصل خلط المالين. قال ولا كونهما من جنس واحد، يعني مراد المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون رأس المال منهما من الذهب أو من الفضة، بل يجوز أن يكون من أحدهما دنانير ذهبية ومن الآخر دراهم من الفضة، وإذا حصل ذلك فإنه عند القسمة يرجع كل واحد بماله، فالذي قدم مثلا 10 دنانير يرجع ب10 دنانير، والذي قدم 100 درهم يرجع ب100 درهم، ثم الباقي بعد ذلك يقسم بينهما بحسب ما اشترط في الربح، أليس كذلك؟ لكن كما قلت في الأوراق النقدية الآن، ولكونها تتغير أسعارها بشكل كبير لم تعد كالسابق، فأن ترى بعض العملات مثلا في خلال سنة واحدة ربما تفقد نصف قيمتها، وهذا يفضي إلى الجهالة، ليس كذلك؟ ولهذا لابد أو الأفضل أن يكون العملة واحدة. ومن الأحكام المتعلقة أيضا بشركة العنان أن ما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، فلو أن أحدهما اشترى بمال الشركة سلعة فإن هذه السلعة تكون مملوكة بينهما بقدر رأس المال، كذلك إذا تلف أحد المالين فهو من ضمانهما حتى ولو قبل خلط المالين، لو تلف أحد المالين فإنه يكون مضمونا عليهما معا. وكما قلنا سابقا أنه ينفذ تصرف كل واحد منهما في المال بالملك في نصيبه أو بما يوازي نصيبه وبالوكالة في ما يوازي نصيب شريكه، فإنه بناء على ذلك لكل واحد منهما البيع والشراء والقبض والمطالبة بالدين ونحو ذلك من التصرفات، لكن ليس له التصرف الذي لا يحقق الأصلح، يعني مثلا ليس له الإقراض من مال الشركة بلا إذن صاحبه، لأن هذا ليس تصرفا في الأصلح، أليس كذلك؟ نعم. كذلك ليس له أن يحابي يبيع السلعة بأقل من الثمن الذي تستحقه، لأنها ليست مملوكة له وإن مملوكة له ولشريكه، وقد سبق معنا بأن الوكيل ليس له أن يحابي، أليس كذلك؟ فكذلك الشريك. فصل. الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. نعم، قال المؤلف رحمه الله الثاني المضاربة، يعني شركة المضاربة. وشركة المضاربة سميت شركة مضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر لغرض التجارة. قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة المزمل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فلأجل ذلك سميت المضاربة مضاربة، كذلك تسمى عند الفقهاء قراضا، وتسمى أيضا معاملة، لكن الأشهر عند الحنابلة هي تسميتها بالمضاربة، وهي أيضا كما سبق جائزة بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة. وقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بأنها المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، يعني أنها دفع مال، ويشترط في المال أن يكون معلوما وأن يكون من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية مضروبا من الذهب والفضة المضروبين، وأن لا يكون في الذمة، أن يكون حاضرا، كما سبق بأن الشروط السابقة في المال والربح شروط مشتركة، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله لمتجر، يعني دفع مال لمتجر، يعني لمن يتجر به ببعض ربحه. فالذي يقابل التجار المتجر بمال الآخر هو استحقاق جزء من الربح، وهذا البعض من الربح يشترط فيه كما سبق معنا، يشترط أن يكون بجزء معلوم مشاع كما سبق معنا في العنان. ومن أمثلة ذلك أن يدفع زيد لعمر 100,000 ريال يعمل فيها عمر، يتاجر فيها، ثم ما يحصل من الربح فهو بينهما على ما شرطاه. قال المؤلف رحمه الله تفضل. فإن قال والربح بيننا فنصفان، وإن قال ولي أو لك 3/4 أو 3/3 صح، والباقي الآخر. نعم تفضل. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة. نعم قال المؤلف رحمه الله فإن قال والربح بيننا فنصفان، لو أنه قال الربح بيننا، يعني بين رب المال والمضارب، فهو بينهما على النصف كما سبق بأن هذه تفيد الشركة، والأصل في الشركة أنها على التساوي، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. قال المؤلف رحمه الله وإن قال ولي أو لك 3/4 أو 3/3 صح، والباقي للآخر، يعني أنه إذا عين نصيب أحدهما بجزء مشاع معلوم من الربح فإنه يجوز، وإن لم يعين نصيب الآخر لأنه معلوم بالمخالفة. إذا قال لي الربع يعني ولك 3/4، فإذا علم نصيب أحدهما علم نصيب الآخر لأنهما يشتركان دون غيرهم في الربح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن اختلف لمن المشروط فللعامل. أحيانا يختلفان في تحديد الربح، وأحيانا يختلفان في لمن يكون هذا الربح المحدد. فإذا اتفق على أنه 3/4 ربع، لكن اختلف قال العامل لي 3/4 ولك الربع، وقال رب المال بل لي 3/4 ولك الربع، فهما اتفقا على التحديد أو القسمة على 3/4 مقابل ربع، لكنهما اختلفا في تحديد لمن هذا الشرط. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فللعامل، سواء كان قليلا أو كثيرا. لماذا؟ لأن العامل يستحق الربح بالعمل وهو يقل ويكثر، وحصته إنما تتقدر بالشرط، بخلاف رب المال فإنه يستحق الربح بماله وبناء عليه فإذا حدد الربح المشروط واختلف في لمن يكون فإنه يكون للعامل لأنه هو الذي استحقه بالشرط. وكذلك إذا اختلف في تحديد الربح فقال أحدهما الربح 3/4 ربع وقال الآخر بل الربح بين النصفين، فالقول هو قول المالك وليس قول العامل، قول المالك بيمينه لأن هذا المال في الأصل ماله هو ولا يخرج عنه إلا بالشرط، وهو لم يقر بتحديد معين حتى نجعله للعامل، هذا إذا كان بعد الربح. أما إذا كان قبل الربح فإن الأمر يسير لأن الشركة تفسخ. نكمل بعد الأذان، تفضل. نعم، إذن هذا هو طريقة قسمة الربح. لكن ماذا لو أن رب المال دفع المال للمضارب العامل ولم يذكر نصيب العامل، كان يقول خذ هذا المال دون أن يذكر أو ضارب بهذا المال دون أن يذكر الربح، وكذلك إذا ذكر ربحا مجهولا، فما الحكم حينئذ؟ فالجواب هو أن الربح حينئذ يكون كله لرب المال، الربح يكون كله لرب المال، والخسارة عليه أيضا، لأن هذا واضح أن الخسارة على قدر رأس المال سواء حد الربح أو لم يحدده. لكن هل يذهب حق العامل؟ الجواب لا، وإنما يكون للعامل أجرة مثله، يعني يأخذ العامل في المضاربة مقابل عمله فيها أجرة مثله، بناء على أن المضاربة حينئذ فسدت لما لم يحدد فيها الربح، وهو لم يعمل عملا متبرعا وإنما عمل بقصد العوض، فاستحق الأجر، ولما كان الأجر غير مقدر استحق أجر المثل. طيب، ماذا لو أنهما اشترطا أو أحدهما جزءا من الربح لطرف ثالث؟ الفقهاء القديم يذكرون الحالة إذا كان لعبدهما ويقول هذا صحيح لأن العبد ملك السيد فيكون ما شرط العبد سيده، لكن إذا كان غير ذلك أن يقول نصف الربح لي وربعه لك والربع الباقي لزيد لطرف ثالث، فما الحكم؟ الجواب أنه لا يخلو من حالتين، إما أن يشرط على الطرف الثالث العمل مع العامل أو لا يشرط، فإن شرط على أحدهما العمل مع العامل فإنها تصح ويكون مضاربا معه، أما إذا لم يشرط عليه العمل فإنها لا تصح لما سبق من أن الربح إنما يستحق بالمال أو بالعمل، وهذا الثالث الذي لم يقدم مالا ولم يعمل لم يقدم ما يستحق به جزءا من الربح. واضح؟ نعم، تفضل. قال وكذا مساقات، قرأنا هذه، تفضل. وكذا مساقات ومزارعة، يعني كذلك حكم المساقاة والمزارعة في المسألة الأخيرة إذا اختلف لمن المشروط، فإذا قال العامل في المساقاة أو في المزارعة الجزء المشروط لي وقال رب المال صاحب الزرع بل الجزء المشروط لي أنا، فالقول هو قول العامل، وقد تكرر معنا مرارا بأن من قيل بأن القول قوله يعني القول قوله بيمينه، أليس كذلك؟ نعم. ولا يضارب بمال لآخر. ولا يضارب بمال لآخر، أكمل. إن أضر الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته بالشركة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، يعني أنه ليس للعامل في المضاربة أن يضارب بمال لآخر إن أضر ذلك بالأول ولم يرضى، وخلاف ذلك أنه إن لم يضر الأول فإن له أن يضارب بمال لآخر وإن لم يرضى، وكذلك إذا أضر به ورضي فإنه يجوز لأن الحق له لا يعدوه. أما الحالة الممنوعة فهي أنه إذا ترتب على مضاربته بمال لآخر ضرر برب المال الأول ولم يرض به. فإن قال قائل: ولماذا لا يجوز؟ فالجواب هو أن المضاربة حينئذ فيها تفويت لمصلحة الأول، فالأول لم يجعل له هذا النصيب من الربح إلا لبذله الجهد في تحصيل النفع له، فإذا كان اشتغاله بمضاربة لغيره تفوت عليه جزء من مقصوده وتلحق به ضررا فإن هذا لا يجوز. طيب، فإن فعل، بمعنى لو أن العامل المضارب خالف فضارب بمال لآخر مع عدم إذن الأول وتضرره، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن فعل رد حصته في الشركة. فإن فعل فإنه، أعني العامل، يرد حصته في الشركة الثانية، يعني من ربح الشركة الثانية في الشركة الأولى. ووضح ذلك قبل أن أذكر الدليل. يعني لو أن زيدا أعطى عمرا 100,000 ريال مضاربة على أن يكون الربح بينهما نصفين، ثم إن عمرا أخذ مالا مضاربة من خالد 100,000 ريال على أن يكون الربح بينهما نصفين، وقد أضر ذلك برب المال الأول الذي هو زيد، واضح؟ فإن نصيب عمرو في ربح الشركة الثانية يجعل في الشركة الأولى، بحيث أنه إذا لم يحقق، إذا لم يسلم رأس المال فإنه يوفى به رأس المال، وإذا سلم رأس المال فإنه يقسم بينهما بحسب الشركة الأولى، واضح شيخ؟ طيب، لماذا؟ لأن المضارب إنما استحق الربح في المضاربة الثانية مقابل المنفعة وهي العمل الذي عمله الذي استحق عليه في العقد الأول. المنفعة التي بذلها هي في الحقيقة كانت مملوكة له وللشريك الأول بمقتضى العقد الأول، فبما أن المنفعة التي حقق بها هذا الربح مستحقة بالعقد الأول فإن ربح الشركة الثانية يرد في الشركة الأولى. طيب، من المسائل المتعلقة بالمضاربة: هل يستحق العامل أو المضارب النفقة؟ المذهب بأن العامل لا يستحق النفقة إلا إذا شرط، فإذا شرط أن له النفقة فإن له النفقة، وإلا فإنه ينفق على نفسه من نفسه. نعم. ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقسم، يعني لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. لماذا لا يقسم الربح مع بقاء العقد؟ لأن الربح وقاية لرأس المال، بمعنى أنه لو حصلت خسارة بعد ذلك فإن الخسارة تجبر من هذا الربح، ليس كذلك؟ بمعنى لو أنه أعطى زيد عمرا 100,000 ريال يتاجر بها، هذه 100,000 ريال بعد شهر أصبحت 110، ثم بعد شهر أصبحت 90,000، ثم فسخ وأنهى الشركة، هل يستحق العامل شيئا من الربح؟ جواب لا، لأنه لا يستحق شيء من الربح إلا بعد سلامة رأس المال. وبما أن الشركة لا تزال قائمة فإن هذا الربح لا يستحق إلا بعد سلامة رأس المال، ولا نتحقق من سلامة رأس المال إلا بتنضيض رأس المال وتحويله إلى النقود، أليس كذلك؟ طيب، لماذا قال المؤلف رحمه الله إلا باتفاقهما، فأفاد جواز قسمة الربح مع بقاء العقد باتفاقهما؟ الجواب هو أن الحق في ذلك لا يعدوهما، فإذا اصطلح على القسمة فإن الحق لا يعدوهما فيجوز. لكن لو أنه كما قال المؤلف تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح، لو أن المال أو بعضه تلف بعد التصرف أو حصلت خسارة فإنه يجبر من الربح، هذا واضح أليس كذلك؟ طيب، المؤلف يقول بعد التصرف، لأنه لو تلف قبل التصرف فإن العقد ينفسخ كما لو تلف قبل القبض، كما لو تلف قبل القبض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قبل قسمته أو تنضيضه. وفهمنا من ذلك أنه إذا تلف المال، إذا تلف شيء من رأس المال بعد قسمة الربح ناضا أو بعد تنضيضه وإجراء الحساب بينهما فإن الربح لا يجبر الخسارة الحاصلة بعد ذلك. بمعنى لو أنهما بعد شهر صفيا الشركة ورأس المال كان 100,000 ريال، فلما صفياها وجداها 110,000 ريال والربح بينهما كان نصفين، فأخذ رأس المال ماله وأخذ 5,000 ربح وأخذ العامل 5,000 ربح، ثم سرق رأس المال، فهل يجبر من الربح؟ الجواب لا، لأن هذا حصل بعد قسمة المال ناضا. وكذلك لو لم يقسم لكنهما نضضا، والتنضيض يعني تحويل العروض إلى نقود، لأنه إذا حولاه إلى نقود أمكن أن يحسب رأس المال، إذا كان رأس المال 100,000 كيف نحسب سلامة رأس المال؟ لا يمكن أن نحسبه إلا بالتنضيض، أليس كذلك؟ فإذا نضضنا، إذا قسمنا هذا واضح. وكذلك لو أنهما لم يقتسما لكنهما نظضا ثم تحاسبا فدفع المئة ألف أو لم يدفعانها لم يدفع لم يأخذها رب المال وإنما اقتسم الربح بعد ذلك ثم حصلت خسارة لاحقة فإنها لا تجبر من الربح المقبوض بعد التنظيض. لماذا؟ لأن التنظيض مع المحاسبة بين رب المال والمضاربة كالمقاسمة. طيب فهمنا من ذلك أنه لا ربح إلا بعد المقاسمة بعد التنظيض أو التنظيض مع المحاسبة. وكثير من الفقهاء المعاصرين أو أكثر الفقهاء المعاصرين يجيزون كذلك ما يسمى بالتنظيض الحكمي، يعني أن الأعيان الموجودة لا تباع وتحول إلى نقود وإنما تقوم أو تقيم ثم يعتبر قيمتها هي رأس المال وتقسم الأرباح بناء على ذلك. وهذا الذي عليه العمل في الشركات الآن وفي الصكوك في كثير من العقود، العمل على التنظيض الحكمي، يعني أنه أعطي حكم التنظيض وإن لم يكن تنظيضا فعليا لأنه يحصل مقصود التنظيض. ولو أن المضاربة فسخت والمال عرض أو دين في ذمة آخر فإن لرب المال أن يطلب تنظيضه من العامل، وإذا طلبه لزم العامل التنفيذ. لو أن المضاربة انفسخت وكان في دين عند شخص فطلب رب المال من العامل تحصيل الدين فإن له ذلك. طيب القول قول من في ادعاء التلف أو الهلاك أو الخسران، لو ادعى المضارب بأن رأس المال تلف أو أنه حصلت خسارة كلية أو جزئية وأنكر أو نفى ذلك رب المال ولا بينة، فالقول قول العامل مع يمينه بإجماع أهل العلم، إلا أن يدعي العامل التلف بأمر ظاهر فيكلف البينة على وجود هذا الأمر الظاهر لا على حصول التلف به، كما سبق نظيره معنا في الوكالة. يعني إذا قال والله المال تلف في حريق في البلد يكلف البينة على أنه حصل حريق في البلد، ولا يكلف البينة على أن المال المعين احترق في هذا الحريق، لأن هذا مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه. أما وكذلك لو أنه ادعى بأنه اشترى هذه السلعة لنفسه أو أنه اشتراها للمضاربة فالقول أيضا قوله لأنه أمين مصدق. ولو قال بأنه ليس أمين بالفعل فنقول نحن العبرة في الوكيل أو المضارب ونحوهما هو ائتمان الموكل له، فبما أن الموكل أو رب المال ائتمنه وجعله أمينا فإنه يتحمل تبعات ذلك. أما المسألة الأخيرة في الاختلاف فهو لو أنهما اختلفا في رد المال فالقول هو قول من؟ رب المال. إذا اختلف هل رد المال أو لم يرده فالقول هو قول رب المال. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي قاعدة وقلنا إن القاعدة المنضبطة عند الحنابلة أن من قبض المال لمنفعته أن من قبض المال لمنفعة غيره فالقول قوله بيمينه، كالمودع وكالوكيل بلا جعل أو أجر. أما من قبض المال لمنفعته فليس القول قوله بل القول قول صاحب المال كالمضارب أو الوكيل بجعل أو المستعير أو نحوهم، فإن هؤلاء قبضوا المال لمنفعة أنفسهم. نعم. عفى الله عنكم. فصل. يقول مؤلف غفر الله له: الثالث شركة الوجوه. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع الشركة وهي شركة الوجوه، وقد سميت بذلك لأن الشريكين لم يشتركا لا في مال ولا في عمل، وإنما محل الاشتراك بينهما في الأصل هو الاشتراك بجاههما من جهة أنهما يشتركان في الذمة، فما يشتري أحدهما يثبت في ذمتهما على حد سواء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفها: نعم، أن يشتريا في ذمتهما بجاههما، في ذمتيهما، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما. نعم، هذا هو تعريف شركة الوجوه. وقد تبين لنا لماذا سميت شركة وجوه: أن يشتريا في ذمتيهما، يعني أن يشتركا على أن يشتريا. عند الاشتراك لم يكن لا مال ولا عمل، وإنما كان الاشتراك على أن ما يشتريانه في ذمتيهما بجاههما يكون لهما الربح فيه بحسب ما يشترطانه. أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحاه فبينهما. والمؤلف رحمه الله لم يذكر تحديد ذلك، يعني على ما شرطاه كما سبق في أنواع الشركة. ولم يقيد المؤلف رحمه الله تعالى محل الشراء، يعني سواء عين السلعة التي تشترى أو لم يعينها. فإذا اتفق زيد وعمر على أنهما يشتركان على أن يشتريا في ذمتيهما وما ربحاه فهو بينهما، فأي شيء يشتريه أحدهما فإنه يكون مملوكا لهما، ويثبت الدين في ذمتيهما على حد سواء. فللدائن أن يطالب أيا منهما. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل منهما وكيل، وكيل صاحبه، وهذا واضح. وكفيل عنه بالثمن، لأنهما إذا كان مجموع الدين مثلا 50,000، ليس مع ذلك أن كل واحد يدفع 50,000، وإنما في الحقيقة أن ما اشتراه أحدهم مطالب به والآخر كفيل، إذن كل منهما مطالب، فيكون كل منهما كفيل بالثمن. نعم. والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والملك بينهما على ما شرطاه، أو الملك بينهما على ما شرطاه. فلو أن زيدا وعمرا اشتركا في جاههما أن يشتريا في ذمتيهما على أن يكون ربع ما يشتريانه لعمر وثلاث أرباع رأس المال يكون لزيد، فإن هذا صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن: المسلمون على شروطهم. لكن قال المؤلف رحمه الله: والوضيعة على قدر ملكيهما. والوضيعة على قدر ملكيهما، كما سبق معنا بأن هذه هي القاعدة في الشركات، أن الربح على ما اشترطاه، والوضيعة على قدر رأس المال، حتى لا ينشأ عن ذلك ضمان رأس المال. قال: والربح على ما شرطاه، كما تقدم أيضا في العنان وفي المضاربة. نعم. الرابع شركة الأبدان. هذا هو النوع الرابع من أنواع الشركة، شركة الأبدان، يعني أن موضوع الشركة ليس فيه مال من أحدهما أو منهما وعمل، وليس فيه اشتراك فيما يشتريانه في الذمة، وإنما هو اشتراك بالبدن بالعمل فقط. نعم. أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: شركة الأبدان أن يشترك بأبدانهما. وأثر هذه الشركة أن ما تقبله أحدهما من عمل فإنه يلزمهما معا فعله. فلو أن زيدا وعمرا اشتركا في الأعمال فتقبل زيد عملا من شخص اسمه خالد، فإن لخالد أن يطالب زيدا بالعمل وأن يطالب به عمر لأنهما شريكين، وهذا هو مقتضى الشركة. وها هنا تأتي مسألة، وهي هل يشترط أن يكون عملهما واحدا أم يجوز اختلاف الصنائع، كأن يشترك مثلا سباك مع كهربائي أو ميكانيكي مع كهربائي بحيث يكون طبيعة عمل كل واحد منهما مختلفا؟ الجواب أنها تصح حتى مع اختلاف الأعمال والصنائع، ولهذا المؤلف رحمه الله لم يذكر هذا الشرط. وكما أن لصاحب العمل أن يطالب به أيهما شاء، فإن لأيهما أيضا أن يطالب صاحب العمل بالأجرة، لأنهما نشأ عن هذه الشركة اشتراكهما في العمل واستحقاقهما للأجرة. وكذلك المستأجر لأحدهما له أن يدفعها له أو للآخر، ومن تلفت كذلك بيده بغير تفريط لم يضمن، بناء على أن الأجير لا يضمن بلا تفريط، وهما كلاهما على حد سواء أجير الذي تقبل العمل والآخر. نعم. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. نعم، قال المؤلف رحمه الله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، يعني أنه قد تكون الشركة في أعمال يتقبلونها من آخرين، وقد تكون في تملك مباحات ليست مملوكة لأحد، كالاحتشاش، كأن يتفق زيد وعمر على أن ما يحتشانه من الأعشاب أو ما يحتطبانه من الحطب أو ما يجمعانه مثلا من الكمأة عند جمع الكمأة وهي من المباحات فهو لهما على السواء، فإن هذا صحيح. والدليل على ذلك، الدليل على صحة جواز شركة الأبدان في هذه الأشياء، ما في سنة أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار، سعد بن وقاص وعمار بن ياسر رضي الله عنهم يوم بدر اشتركوا فيما يحصلان من الغنائم، قال فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين. قال الإمام أحمد رحمه الله أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، يعني أن مرض أحدهما وعدم قيامه بالعمل لا يقطع كون الربح أو الكسب الذي يحصلانه، وليس ربحا في عند التدقيق وإنما هو كسب، فالكسب الذي يعمله أحدهما بينهما بناء على حديث عبد الله بن مسعود السابق. وكذلك لو أن أحدهما ترك العمل لغير عذر، يعني لو أن أحدهما عمل والآخر لم يعمل، سواء كان تركه العمل لعذر أو لغير عذر، فإن هذا لا يمنع من كون الشركة، من كون ما يكتسبان لهما وبينهما. لكن قال المؤلف وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، يعني إذا طالب الصحيح الآخر بالعمل أو أن يقيم مقامه شخصا يعمل مكانه، فإنه يلزم المريض أن يقيم أحد يقوم مقامه. لماذا؟ لأنهما إنما دخلا في هذه الشركة على أن يعمل فيها بالسوية، بناء على ذلك فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه فإنه يلزمه أن يقيم مقامه وفاء بالعقد، فإن لم يفعل فإن للآخر الفسخ. ومن مسائل التي تشبه الشركة ويلحقها بعض الحنابلة بشركة الأبدان أو شركة المضاربة هو أن يشترك بدابتيهما أو سيارتيهما أو معدتيهما على أنما يحققان فيها من كسب فإن الربح أو فإن الكسب بينهما. كذلك يجيز الحنابلة أن يعطي شخص آخر سيارته أو معدته أو نحو ذلك فيقول اعمل فيها وما يحصل من شيء فبيننا، قياسا لها على المضاربة. يعني إذا أعطاه المعدة ليعمل فيها إما أن يحدد له أجرا يستأجرها بعقد الإجارة، وإما أن يقول اعمل فيها وما تحصله من عائد وكسب فإنه بيننا بالنصف أو ثلاثة أرباع بحسب ما يشترطانه كما سبق نحوه في المضاربة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الخامس من أنواع الشركة فقال: الخامس شركة المفاوضة. نعم، شركة المفاوضة، وهذه الشركة سميت بالمفاوضة من التفويض، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفها: نعم، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. نعم، قال المؤلف رحمه الله: شركة المفاوضة، المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما صاحبه. أصل التفويض التوكيل والإنابة، أليس كذلك؟ فكل واحد من الشريكين يفوض الآخر في كل تصرف مالي وبدني، ولهذا الفقهاء يقولون بأن شركة المفاوضة هي تشمل جميع أنواع الشركات الأربعة، فيها ما في العنان، وفيها ما في المضاربة، وفيها ما في الوجوه، وفيها ما في الأبدان، لأن فيها تصرف في المال وفي البدن وفي الذمة، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن يفوض كل واحد منه أو كل منهما صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة السابقة. قال: ويكون الربح على ما شرطاه. كما قلت هذه القاعدة العامة في الشركات، أن الربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان. هذه قاعدة لا بد أن تضبط في جميع أنواع الشركات، بأن الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال. نعم، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. نعم، شركة المفاوضة تجوز عند الحنابلة إلا إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه. فلو أنهما اشتركا حتى في الكسب النادر، كأن يشتركا فيما يجدان من لقطة أو ركاز أو ما يحصله أحدهما من ميراث أو أرش جناية، هذا كسب، لكن هل هو كسب معتاد أو كسب نادر؟ كسب نادر، ولهذا لو دخل فيها على ذلك فإنها لا تجوز، لأن الغرر حينئذ فاحش وكثير. وكذلك الغرامة النادرة مثل أرش الجناية، لو جنى أحدهما جناية واتفق على أنه لو لزم أحدهما أرش الجناية فإنهما يتحملانه على حد سواء، أيضا هذا لا يجوز للغرر الفاحش. قال: أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه. كذلك لو أنهما اتفقا أو اشتركا في أن ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو متلف بتفريط ونحوه فإنه يلزمهما، فإن هذا لا يجوز، لأن الغرر حينئذ فاحش، والغرر الفاحش لا يجوز في العقود. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أنواع الشركة. وكان من المفترض أن نلحق الكلام بأحكام المساقاة والمزارعة بناء على أن المساقاة والمزارعة تشابه الشركة في كثير من أحكامها، لكن انتهاء الوقت لعلنا نتكلم في أحكام المساقاة والمزارعة في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.